إضافة ابن حيث وقفنا عليها ابن الزمر. واذكروا إذ أنتم قليل تخافون أن يتخطفكم الناس. انتبهوا هذه قواعد طيبة. فصل ومنها ما هو واجب الإضافة إلى الجمل الاسمية كانت أو فعلية وهو خليها. هذا يقول الإمام لنفيته وألزامه إضافة إلى الجمل حيث هو إذ وإن ينول يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضف جواز نحن إلى جانب ما فاهم لكن أنتم ما تحفظون هذا نحن هذا حفظ يعني في السوى شيخ ضعفة الهمم ضعفة الهمم عن الحفظ ليش؟ أنا أدري والله أي شيء فاهم وانتم لهذا الحفظ افضل الصغر وانتم ما تحفظون لا تحفظون الشيء تبني مالك نستعلم العلم الشيخ الشال العلم الشيخ نستعلم الشال العلم الناس عزل معاني الأحيان هاي الشيخ درست العلم للعلم لما نزل آية نسل العلم الشهادة بس زمان هنا محل ليش عدم زمان الشهادة لا هيا هات هات هات ليش؟ ليش تقول؟ سقط منهم مسمار هذا بس من لا حرام هيا الدرس الدرس هذا إنسان سقط المسمار الدرس ليش أنت تسوي له القوة؟ كم مرة بتقع؟ لا ما يقدر عليه يسقط كمان؟ يسقط عليه. ما يسقط عليه. لا ما تخاف عليه. لا. مسمار موجود هو سقط أنا رددته. مسمار سقط ثم رددته. بس بعدين تبني له ثاني. انت تقدر تعمل تشده شد عطيه وين المحل ومنها ما هو واجب الإضافة إلى الجمل الإسمية هيا أسم كانت أو فعلية وهو إذ وحيث ومن الأسماء أسمع قوله تعالى واذكروا إذ كنتم قليلا أسمع ومن الأسماء التي تلزم الإضافة ثلاثة أسماء ظروف كمان فلذلك تلزم البناء وهي إيش؟ عيسى وإيذ وإيسى إلا أن إيذى هذا لا تضاف إلا إلى الجمل الفعلية وأما عيسى وإيذ تارة تضافان إلى إيه؟ إلى الجمل الفعلية وتارة تضافان إلى إيه؟ إلى الجمل الفعلية مثال إذا أضيفت إلى الجملة الفعلية وإذ يمكر بك الذين كفروا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم فعلية هذا أقول لك يعني فعلية ولكن حولت المضارع هذا إلى الموت وأما حيث كذلك وأما مثال إذ كمان إذا أضيفت إلى الجملة الإسمية إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين وكذلك قوله تبارك وتعالى إذ هم عليها قعود وأما حيث من حيث لا يعلم من حيث لا يعلم سنستدرجهم من حيث لا يعلم أضيفت حيث هذا إلى الجملة الإسمية وكذلك تضاف إلى الجملة الفعلية مثل إيه؟ حيث وإذ لا هذا ما استنى هذا نعم باقي حيث حيث تضاف إلى الجملة الإسمية وتضاف إلى الجملة الفعلية اجلس حيث إن زيدا جالس حيث زيد جالس واضح وأما الفعل سنستغرقهم من حيث لا يعلمون، حيث هذا مضاف. ولذلك هذه الظروف تبنى لازم، لأنها تصبح حروف في الافتقار إلى الجملة افتقار لازم كالموصولة. هذا أنا أمس وين أنت؟ لا أصبر أصبر أصبر. وقد يحذف ما أضيف إليه حسما لا، وتخالف وتخالف إذ حيث وإذا، إن إذا هذا لا يحظم ما تضاف إليه ويعرض على التنميه. هذا لا على قوله لا لا قول هذا القول هذا ما في نفس الكتاب ذكر لا لا تنميه إذ بس هو الذي قال ابن مالك عليه وأن ينم المحتمل فهو إذ. وأما إذا لا تنفرد لا لا لا لا تنفرد عن الإضافة، لا تقطع عن الإضافة، تلزم الإضافة، سواء كانت مضمنة معنى الشرط مثل قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولا ظرفية مثل دون معنى الشرط مثل والليل إذا يسير، هذا ظرفية. ولكن ما تقطع عن الإضافة. نحن إن كان محمد الأمير جزاه الله خير اطلع على ذلك، نحن فنريد من محمد الأمير أن يأتي على كل حال أن يأتي يعني في أول الجزء أنا في مثلا بآيات كثيرة جل ذهب كل إله إذا كان يقول التنمية أبدا وكذا إذا لا يلبث إذا لا يلبس، إيش الإضافة؟ إيش الجملة الفعلية التي مثلاً إذا كان الأمر جل ذهب كل إله معنا إذا فعل كذا هو قدر كل شيء حتى الناس في أشاره. لا خلي هذا. وين الآية هذا؟ إن شاء الله عندي تفاصيل إن شاء الله. إذا ذهب كل إله معنا لا المؤمنون سورة المؤمنون قول على بعض في آخرها كمان في آخر سورة المؤمنون نمشي وين البارح المواضي. لا هذا ما درسنا فيها دي. لا هذا غير هذا غير أيوه. 124 أربعة ومنها ما هو واجب هذا لا خلي ما درسنا فيه بس نسينا كنا نعرف أذكر أنتم قليلا كنا نعرفها أسمع الله. ومنها ومن الأسماء التي تلزم الإضافة ما هو واجب الإضافة إلى الجمل سمية كانت أو فعلية وهو إذ وحيث. فأما إذ فنحو قول الله تبارك وتعالى واذكروا إذ أنتم قليلا واذكروا إذ كنتم قليلا في هذه الآية خلي هذا أنتم عندك جواب أنت يوم نعم لا. 124 أنت عندك جواب في هذا. نحن جاءتنا آية مثل ابن الإنسان آية إذ حيث أضيفت إلى الجملة الإسمية والجملة الفعلية واذكروا أنتم قليلون. ليش قليلون في الآية هنا الأولى يعني مرفوع وفي الآية الثانية منصوبة مذكور إذ كنتم قليلا هنا خبر كان إيش؟ خبر إيش؟ خبر كان كنتم قليلا لا قلت لك يعني الآية الأولى مذكور إذ كنتم قليلا أنتم قليل خبر الخبر هنا كيف؟ خبر قليل خبر الجملة أيونا ليس نوع الجملة هنا؟ اسمية اسمية نعم. طيب أنتم هذا ضمير ضمير الجماعة. طيب ضمير الجماعة نعم. قليل هذا مفرد، كيف يخبر بالمفرد عن الجمع؟ انتبه هذا الصباح. ما حضر أبو بالأمس، نحن حضرنا. متى تكون صعيد هذا يستوي فيه المذكر والمؤنث؟ إذا كانت فعل هذا بمعنى مفعول إذا كانت بمعنى مفعول مثل قتيل هند قتيل ورجل قتيل جريح نعم تحيل هناك يعني يستوي فيه المذكر والمؤنث. وأما هنا بمعنى فاعل ليس قالوا امرأة كليمة ورجل كليم ليه الفرق بينهم؟ لأنها ليست لا بمعنى فاعل ولا بمعنى مفعول. لا بمعنى فاعل لا أحد. ما أعطيت الجواب. لا تتعدى فعيل في لسان العرب لواحد لأحد المعنيين المعنيين إما أن تكون بمعنى فاعل أو تكون جاء بجديد مذهب من المغرب الجديد هذا المذهب المذاهب ها انتبه يا جاءتنا الآية هنا جاءتنا سعيد بمعنى فاعل ها في الآيتين اذكروا إذ أنتم قليل باقي قليلون واذكروا كنتم قليلا فما اذكروا إذ أنتم قليل ثم يكون هذا يعني قد يكون مصدر من الله كلمون كما تشبه المصدر هو يقول أنتم كلمة أنه قال أنتم كلمة ممكن فعيل جاء على المصدر أنتم شمع يا فايصح أنتم شمع مقصودها قليل أن المصدر يخبر عن المصدر هذا من الجهاد نظيره في القرآن والملائكة بعد ذلك ظهير أهل وحملوه على هذا أهل لكن سؤالك ليس هذا قلت مثلا إذا كان مثلا معنى فاعلة هذا معروف مثلا يستوي فيه مذكر مؤنث لكن إذا كان معنى مفعول أو فاعلة ذكرت معنى مفعول ليس هو ذكرنا معنى فاعل بمعنى فاعل كما تحمل على هذا تحمل على المفعول على معنى مفعول مثل ايش؟ يعني من يحيي العظام وهي رميم رميم هذا بمعنى بارية ولكن ما قيل رميمته نعم انتبه تحمل كل واحد كما ان فعيلا كمان بمعنى مفعول هذا ذكره جسمون كما ان فعيلا بمعنى ايش؟ بمعنى مفعول نعم قد تاتي تكون فيه تاء حملا على فعيل بمعنى فاعل هكذا مثل فصلة نعم ولكن شاذ هذا جاء بالسمع لكن ما هو قياس وهذا حملوه على هذا والملائكة بعد ذلك الظهير ما قول ظهرا حملا على كريم هذا تحقه الطاعة هذا الأصل إذا كورا ما فعلي كريم وزقين فعلا جريم وزقين الصبور هذا خلي صعود فعلي هذا لا تحقه الطاعة والملائكة مبتدع لا تقول معطوف لا الله هو مولاه وجبريل والملائكة هذا الابتداء والملائكة بعد ذلك فهي ثلاثية لا تقريبا وكان تريدون أن تفهموا القرآن ادرس القواعد العربية لماذا درس القواعد العربية على الخطأ انتبه يا مثل وقد يحذف ما أضيفت إليه إذ للعلم به فالوجاء بالترميم عوضا منه ف كقوله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون. واما حيث فنحن جلست حيث جلس زيد وحيث زيد جالس وربما اضيفت الى المفرد كقول الشاعر ببيضي ببيضي مواعظ حيث حيث لي العمائم. هذا شاعر لا هذا مساح حيث مساح عن السهيد الطالب كثير وجدنا بيتنا وأثر عند المسلمين الأساس سمعت ونطعنهم حيث الكلى بعد ضربهم. وين الاسم بيض المواد حيث الانسان ولا يقاس عليه حيث الكلى كما ومنها ما يرتقي بالجمل الفعلية وهو لما جعلها عند من قال باسميتها نحن الله لما جاء أن يكمته وإذا عند غير الأحفاد والكوخيين نحن إذا طلقتم النساء وطلقوهن وأما نحن إذا السماء مشقة فمثل وإن أحد من المشركين استجار وأما قوله إذا باهلي تحته أنظريته له ولد هذا حجة لخفش ويرع هذا حجة لخفش وعلى أضمان كان كما أضمانت هي وضمير في قوله فهلا نفس ليلى تفيعها. وين قرأنا هذا؟ هذا الذي أولوا به البصر اليوم هذا وقبله كان ما وضيفة للجملة. هذا تكلف يا شيخ إذا والله الحجة كرها على أنفك تمسع الحجة مع الأخ كرها كرها تقول إضماري أولى من الإضماري يا أخي لو لي إضمار لراء لطلع كثير أنا مع الحبيث الشرطية أدوات الشرطية تصعب يصعب على أهل اسمه ثم الاسم لا هي فعليه ما الذي جاء يخالف هذا المجهر يعني الجمهره جمهره العرب على ذلك اذا الشرط اذا هذا عند البصريين غير الاخفش خلينا الاخفش هذا الاخفش والكوفيين نعم اتبع الكوفيين ولكن هذا تعرف ضحك هذا كان بصري فصل وما كان بمنزلة إيذ أو إيذا في كونه اسم زماني مبهم لما مضى أو لما يات فإنه بمنزلتهما فيما يضافا تركت شيئا تركت شيئا ورقة فصل إضمار كان مزاد ورقة ترى هذا إضمار كان وضمير السعلي في قوله فهلا نفس الدنيا تفيع هلا كان نفس ترى يعني شو كان تفيعها صفة لليلة لنفس الليلة فهلا كان هلا للتحضير حروف التحضير لا يقع عليها إلا أفعال ما رأيناها في القرآن وقع على الله إما مظهرة وإما مظهرة هيا قول للإنسان الذي يريد أن يبتل هذه القاعدة هذا منو؟ إما التحديد يقول تخلي فصل وما كان بمنزلة إذ أو إذا في كونه اسم زمان مبهم لما مضى ولما ياتي، فانه بمنزلتهما ايش فيما يضافان اليه. فلذلك تقول جئتك زمن الحجاج امير، يعني اذا بمعنى جئتك الى الحجاج. اعرف الجمله. جئت فعل ماضي مبني على السكون الاتصالي بضمير رفع متحرك. وين ضمير رفع؟ تاء. وين الفاعل؟ تاء هي فاعل مبني على الضم في محل رفع فاعل. والكاف؟ جئتك. والكاف؟ كزمنك. إذا هذه الكاف مفعول به يا شيخ. مفعول به منصوب؟ لا، جئتك كاف مبني على الفتح في محل نصب. جئتك أوه. جئتك زمن، هذا الزمن ظرف لما يستقبل من الزمن إذا جعلناها مكان إذا. يا شيخ إذا جعلناها مكان إذا. إذا ما هو ما يقول إذا؟ غلطة ظرف زمان. هذا ظرف زمان. زمان وعرب ولا مبني؟ مبني. ولما مبني؟ لأنه وليته الجملة الاسمية، وضيف للجملة الاسمية، عمل معاملة إذا. إذا يعني معاملة إذا. إذا وإذا حيث روح إذا وليته. إذا هذا الشيخ قلت هو يقول يعني إذا نزل منزلة إذا أو إذ. هذا ما هذا ما نزل منزلة إذ وإذا. ما شبه مثل الحين ووقت وساعة وما شبه. أنا قلت لك هذا إذا نزل منزلة إذا لا يضاف إلا إلى الجمل الفعلية. وأما إذا نزل منزلة إذ فهو لا يضاف إلى الجمل الفعلية ولا الجمل الفعلية. زمن هذا. نعم. لأنك في هذا. هذا زمن. زمن الحجاج أمين. لا لهذا. زمن الذي بعد. هذا هو. الجمل الفعلية. أيوة يا شيخ. استوعب المحشوف. شوف الحيلة. زمن كان. هذا مكان. هذا شوف. بس زمن يا شيخ هذا للمستقبل. يا أخي أنت على الغلط، وهذا كرها عليك. إذا تضاف إلى الجمل الاسمية، إذا قلنا زمن هذا بمعنى إذا أخر هذا الذي بمعنى إذا، وهذا كمان قال بمعنى إذا. شو كلام وعلموا إضافة وعلموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كونه فعلا. وإذا نزل هذا لا يضاف إلا إلى الجمل الفعلية. إذا نزل زمن هذا أو ساعة. إذا نزل منزلة إذا أو حيث. ما فهم؟ ترجع ولا؟ إيش أعرف زمن؟ أقرب. أرجع ولا لا على الخطأ لأنك ساعدت هذا. الأول هنا نزاهد نعم. شوف هذا لو عربتم هذا زمن كان الحجاج أميرا لذلك هذا صار الكلام صح. إيش عرب زمن هنا؟ إيش عربه؟ زمن هذا ظرف. أيوة. نعم منصوب على الظرف والحجاج أو مبني قبل. هنا ظرف زمان بمعنى ظرف زمان بمعنى المضي هنا. ها؟ ظرف زمان للمضي. أجل. هنا. إذا كان المعنى هذا تحتمل وجهين، وأما الأولى ما تحتمل إلا وجه واحد وهو أن تكون بمعنى إذا، وأما هذه تحتمل وجهين. لكن هنا عند المؤلف جاء بمعنى إذا الثاني. لا هو هذا ولذلك خطر عشان أنا قلت له عشان إن إذا إذا للجمل الفعلية وللجمل ما فاهم؟ مبني ومعرب. هنا زمن مبني ومعرب يا شيخ، يجوز بناء ويجوز إعرابه؟ يجوز إعرابه، ولكن زمن كان الحجاج أميرا. الآن الآن أحسن الجملة. أي نعم. وأما جئتك زمن إذا عربناه نقول زمنه؟ إيه؟ بالضم؟ نعم. شوف بنيت الزمن زي هذا يوم وهذا يوم. ايش اعراب الحجاج امير هنا؟ لا ما تقول زمن. طيب على كل حال زمنها كله في الحالتين زمن. في الحالتين زمن. ما يكون من مثل هذا يوم وينفع الصادقين؟ لا هذا يوم وينفع يوم ينفع الصادقين مبني على قراءة وصف. طيب لا على هذا يوم يوم هذا معرف ما نعامل معاملة يوم لا لا لا ما تقبل هذا الزمن لأن هذا خبر وهذا ظرف هذا هو مبتدا هذا قبله هذا يوم وأما هذا ما كان منه فليس له إيه الإعراب نقول مكتوب بالفتح أيوة صح لكن هو معرف إيش السر في البناء سر في البناء حملا على إيه إنها تضاف إلى الجملة هذاك وما كئيب معنى كئيب أضف جواز النحو حين جامد نعم صحيح نعم أمسك ولكن لا يلزم ولذلك لا يلزم بناؤه تكملت الأعراب يا شيخ جئتك زمن الحجاج أميره ها؟ الحجاج أمير المتدرق زمن ظرف ظرف زمان زمان نعم مكتوب وعلامته نصبها الفتحة أو مبني على الفتحة أو ولكن واختر بنا واختر بنا بنيا في الأخير وأما وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب ومن بنى فلن يصلي على أي غلط الحجاج ابتدى وأمير ثور وجن وضاق الليل إذا هذا زمن زمن الحجاج الحجاج أمير ابتدى أيوه هذا قول الخيبة وهم وافقه الناظر في مشبه دون مشبه إذا لا البناء محتجا بقوله تعالى يوم هم على هنا يا زمن كان الحجاج أيضا بمنزلة إذ يا شيخ هو يقول بمعنى إذ نعم يعني الجملتين بمعنى إذ؟ نعم ما قلنا أن الجملة الثانية يجوز فيها الوجهين تضاف للجملة كل هذا يجوز فيها الوجهين تكون أنه تضاف للجملة الإسمية الفعلية كله إذا ما حيث وإذا الثلاثة هذا إذا أضيف إلى الجملة الفعلية إذا كانت معربة كالمضارع والمبتدأ هذا المختار الإعراب ولكن يجوز سنة الحجاج هنا كان الحجاج أميرا هذه جملة فعلية يا شيخ فقلنا إذ هذه لا تضاف إلا إلى الجملة الإسمية هو قال أنا بمعنى إذ ولذلك نقول لا يجوز هذا ما إذ تضاف الجملة الإسمية والفعلية نعم آتيك كمان زمنا يقدم يقدم الحجار حال ويمتنع زمن الحاج قادم طيب يوم استقبله لأنه بمعنى إذا إذا لا تضاف إلى الجملة إلا إلى الجملة الفعلية لأن إذا لأن الحاجة قادمة تضمنت معنى الاستقبال شو عبد الحميد قال كلام طيب ووافقه الناطق في مشبه إذا دون مشبه إذا محتجا بقوله تعالى يوم هم على النار يفتنون نعم يوم هم على النار يفتنون وهو يوم القيامة إذا كان هذا الاستقبال هذا ممنوع إذا كان يومهم إذا كان ورد الزمان يوم هم على النار يفتنون هذا رد علي إذا ورد ما إذا هم هذا إيش مقدر يا شيخ إذا إذا هذا إذا كان يومهم إذا كان يومهم تنزل لا يا شيخ الشيخان ذكرت مؤلفة الغد على هذا النقل مفعول لفعل مخدوم تقديم وإذا شقق السلام شقق العالم قال لك هذا محروف كان الذي يستقبل الخاطر في تحرك شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شو وانا مش بيه واحتجم بقوله يومهم على النار يفتنون. لان هذا يفتنون يومهم على يوم افتتانهم بالنار يوم القيامة والجنة. ولكن اجاب عبد الحميد لانه يجوز هذا لان هذا بمنزلة الماضي لتحققه لنعرفه. الحميد عبد الحميد الناظم يرد على سيبوي يوم هم على النار يفتنون بمنزلة الماضي. نعم هذا مستقبل لا أخذ بمنزلة هذا لتحققه. أتأمر الله فلا تتعجلوا. ماذا تفعل؟ لا أتيها بالماضي هذا في محل المضارع لأنه ماذا لتحققه. أنت ماذا ما تعرف هذا أنا حكمت عليه بالظاهر لتحقق الوقوع كأنه مضى لتحقق يوم القيامة. إذا أولناه بهذا طيب لا هو هذا ولذلك أجابوا عنه. لا في الظاهر هو أنه يا أخي روحكم هذا القواعد أتى أمر الله فلا تتعملوه. نعم هذا ظاهر الله. ها ها ها الشيخ هنا موافق الناظم في مشبه دون مشبه إله يعني هو الناظم يوافق سيبه نعم يوافق سيبه.